ويتشستنه السورة الأحزاب قوله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى يعني جلب صرمانا بلي پیغمبري نأشينا صلى الله عليه وسلم وكي بني إسرائيل أذيت موسى كري ونخشي بوشيكين هين وكي ونكا بجاء في حديثها حديث 1687 السر أبي آيتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا قوتي إن موسى هنديك موسابو كان رجلا ظلامك بو حييا جلك شرمين بو بجا بني إسرائيل أذيت موسى كرد موسى نته تبنفواندا نتهلا كسك لشيوي بينتن عورتاوي بينتن جا بني إسرائيل قوت مادم موسى هو سخد بشيرتن وخستارت كتن وكي مناكت معنوي إيش كالج برهنده خبو مديار ناكت بجا خود تعالى بيا موسى بري كرد جبيته مدير بكت روجا كنش روجا موسى پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبتن الجهكي جلكت خدانا نسر بباكي مش دهنگه سر خوشش وقت خلاص بوي هدى قصة جلكت خوب كتن ودب كتبارخو خود وصح حسكر برابو وچو وجلكت ويج كالسر موسى جدس هوا تدارخو وبديف باريكت وهر دبجتن اي برو جلكت من حتى دمهيك جهشت ينف جماعتكش بني إسرائيل وسحت كان موسى الرئيسة وكسك وكي ويه تازانينا ويه لش سخلم نينا وخد موسى بري كر ودير كر اشوان اخفتنا اشوان تهما اوتوانا بو موسى تشيكرين.